بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في صلاة الجمعة والسعي إليها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، أي 20، وقالوا أي 20 حسنة. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وكذلك رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم وصححه، ورواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بلفظ واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع فهو لنا، واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الجن والإنس. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.